تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله. Kami bertaubat pada Allah, kami kembali pada Allah, kami kesali segala dosa kami ya Allah. Tubenah